بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين جميع المسلمين. قال الأعشى: وعلقتني أخيرا ما تلائمني، لاجتمع الحب حب كله تبد، فكلنا مغرم يهدي بصاحبه، ناء ودان ومخبول ومختبل. قوله فكلنا مغرم يهدي بصاحبه، ناء ودان ومخبول ومحتبل أو مختبل. قوله فكلنا أي جميعنا مغرم بصاحبه، مغرم يهدي بصاحبه، مغرم أي مولع، يهدي أي يتكلم بكلام غير معقول ومفهوم لذهاب العقل. هذا معنى قوله يهدي. وقوله بصاحبه أي بمعاشره، بمعاشره وصاحبه الذي يهواه، أو صاحبته أو صاحبته التي أو صاحبته التي تهواه. هذا المراد بيهدي، هذا المراد بالصاحب. ناء أي بعيد، اسم فاعل ناء عنه ينأى إذا بعد، ناء أي بعيد، وهو منقوص كقاضي. ناء ودان كذلك، هذا اسم فاعل دنا يدنو وهو منقوص، ودان أي قريب. ناء ودان ومخبول، مخبول الذي أصيب في قلبه بالخبل أو الخبال، وهو الفساد، وهو نوع من الفساد في القلب، عدم الاستقامة وعدم القوة في القلب، فهو فساد. أي مخبول خبل عقله، أي أفسد. نعم. ومختبل مختبل هذه رواية، ومحتبل هذه رواية، ورواية محتبل أجمع أو أحسن، ليس أجمع أحسن، لأن رواية مختبل كمخبول في المعنى، مختبل كمخبول في المعنى وكتقدم مخبول. إذن فقول محتبل بمعنى مصيد بالحبالة، مصيد بالحبالة، فهذا معنى محتبل. ورواية محتبل هي التي قواها الأصمعي رحمه الله. نعم. سبحان الله عليكم. في رواية الأصمعي مخبول كذلك بالحاء، محبول. نعم، لكن نجمع بينهما. رواية محتبل محتبل أجود مع مخبول. نعم. يعني يجمع بين المخبول والمحتبل. أيوة. نعم. إحداهما بالخاء والثانية بالحاء. أيوة، هذا الأحسن، يعني حتى يكون المعنى قد يتنوع ويتعدد المعنى. لكن إذا كان كله محتبل أو محبول ومحتبل أو مخبول ومحتبل، فكان هذا فيه تكرار، وإن كان التكرار هذا قد يفيد التأكيد، لكن التكثير للمعنى أحسن في مثل هذا. نعم. يعني هناك رواية في الجمع بينهما، في الجمع بينهما محتبل، يعني الأولى بالخاء والثانية بالحاء، المخبول. أيوة. يعني هنا رواية. نعم نعم. الأولى كلتا الكلمتين بالخاء. أيوة. الأسمعي بالحاء. بالحاء في كليهما. في كليهما. نعم. لكن هناك رواية للأسمعي محتبل، أو هو يقول محتبل هو الصحيح في كلام له. نعم. نعم. قال: صدت هريرة عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد حبل من تصل. نعم. صدت هريرة عنا ما تكذبنا جهلا بأم خليد حبل من تصل. صدت معنى صدت أعرضت وصدفت، أعرضت وصدفت هريرة، ثم فصل أو ثم بين أو شرح هذا الصدود والصدوف فقال ما تكلمنا. هذا الصدود عند أهل الغرام ما تكلمنا، فهذا نوع من الهجران في لغة العرب، يقال في مثل هذا أو يطلق عليه هجرتنا، أي هجرتنا بالقول ما تكلمنا. فتكلمنا أي ما تنطق بصوت نسمعه منه فتفهمنا بهذا الصوت لأنه كلام، ما حصل هذا، ما حصل ذلك منه. هذا معنى قول ما تكلمنا، ما تكلمنا. وبهذا تكون قد قطعت سبيل الوصال. صدت هريرة ما تكلمنا. لماذا ما تكلمنا؟ قال بعده جهلا بأم خليد، جهلا. فجهلا هذا منصوب، وظاهره أنه يعرب مفعولا لأجله، هذا وجه إعرابي جيد، أي تعليل لصدودها. صدت هريرة ما تكلمنا، لماذا صدت ولا تكلم؟ العلة في ذلك جهلها، جهلا لأم خليد. فجهلا هنا مفعول لأجله، منصوب، وهو مصدر قلبي على أنه إدراك وشعور بالقلب. ما جهلا بأم خليد، بأم خليد، أم خليد هذه هي هريرة، هي هريرة، تسمى هريرة، تسمى أم خليد هريرة. أم خليد هذه في البيت أدخل عليها الباء فقال جهلا بأم خليد، والباء هنا يحتمل أن تكون بمعنى من، بمعنى من، لبيان المصدر، المصدر لهذا الجهل، أي جهلا من أم خليد. يصلح، فالباء تأتي لمعاني عدة، فالسياق هنا يظهر من السياق أن حمله أو تفسيره بمن صحيح معنا. جهلا بأم خليد حبل من تصل، حبل من تصل، لا حبل من تصل، المراد الحبل هو الحبل في الأصل، هو الحبل المحسوس، لكنه هنا استعير للوصال والمحبة والعلاقة. أي جهلا بأم خليد علاقة من تصل ممن تحصل العلاقة معها من النساء. جهلا بأم خليد حبل من، أي وصل من، قال حبل من تصل، أي حبل الذي، ومن هنا أو التي، حبل من هنا اسم موصول بمعنى التي، حبل من أي حبل المرأة التي تصل، أي تصلها أو تصله، تصله، تصل هذه المرأة ذاك الرجل، حبل من تصل. أو فعلى هذا من، إذا قلنا تصله، إذن فمن اسم موصول لمن، للمذكر أو للمؤنث؟ للمذكر. على هذا حبل من، حبل الذي تصله، أي هي أو هي تصله، إذن فتصل في المضارع، فاعل الضمير المستتر في جواز تقدير هي يعود إلى أم خليد، والعائد محذوف تقدير هو يعود إلى من، الهاء، الهاء، العائد المقدر المحذوف، العائد الموصول أو العائد، فقط العائد هنا، العائد هنا ضمير نصب، ضمير نصب يعود إلى من؟ إلى هذا الأعشى. الأعشى. طيب إذا كان كذلك فمن من اسم موصول هي لمن أو من للمذكر المؤنث مشترك هو؟ لا مشترك لأنه السياق من السياق كل الآن حبل من حبل من تصل مذكر للمذكر إذا قلت للمذكر نعم تصله على هذا أي تصل هذه المرأة ذلك الرجل لا صحيح فعلى أن العائد هنا يعود إلى مذكر وهو من صحيح أي أن أم خليد هذه لا تعرف من تصل وأنا هذا الشاعر العاشا أيوة أنا صالح للوصال وهي ما عرفت ذاك هي ما عرفت ذلك ولذلك ما وصلته نعم شيخ ذكر تبريزي قال وقوله حبل من تصل استفهام وفيه معنى التعجب أي حبل من تصل إذا لم تصلنا ونحن نودها نودها نعم هو هذا ونحن نودها لا بس معنى صحيح نعم قال صدت هريرة عنا ما تكلمنا جهلا بأم خليد حبل من تصل فأن رأت رجلا أعشى أضر به ريب المنون وظهر مفند خبل أأن رأت أأن رأت رجلا إيش؟ أعشى أضر به ريب المنون ودهر مفند خبل أأن رأت الهمزة الأولى للاستفهام والتقدير أمن أن رأت ها أي سدودها عنا مثلا سدودها من أن رأت رجلا رأتها ذا الرجل وعلقت به ها أأن رأت رجلا رجلا ما صفة رجل هذا رجل هذا أعشى والأعشى هنا من لا يبصر في الليل لا يبصر في الليل يقال أعشى والذي لا يبصر في النهار يقال له الأجهر الأجهر هذا لا يبصر في النهار لكن يبصر في الليل وذاك لا يبصر في الليل ويبصر في النهار أن رأت رجلا أعشى أضر به هذه جملة نعتية أيضا أضر بهذا الرجل ريب المنون وريب المنون حوادث الدهر مثل هذا في كلام العرب يقصد بحوادث الدهر وهذه الحوادث هي النوازل هذا مقصود بحوادث الدهر ولا يقولون هذا فيما هو خير بل فيما هو شر حوادث الدهر ريب المنون إيش ودهر مفند ودهر مفند هذا كله تكرار وتأكيد لما تقدم يقول دهر مفرد دهر مفند دهر أي زمن والدهر هو مدة حياة الإنسان في الدنيا أو مدة الدنيا من أولها إلى آخرها لكن الدنيا أو الدهر في الحقيقة يتعين أو يعقل أن يكون لكل إنسان دهره الخاص به إذا جيت إلى الدنيا وعشت إلى أن مت وانتهيت هذا دهرك وغيرك له دهر وهكذا لكن قد يطلق الدهر في لغة العرب على جميع أزمنة الدنيا من أولها إلى آخرها فهو يقول دهر دهر مفند ومفند أي مفسد مفسد في الفكر والعقل أو للفكر والعقل فلا يكون فكر العقل صحيحا هذا معنى المفسد ولذلك يقال الفند يطلق على الكذب وعلى فساد الرأي على فساد الرأي الذي صحيح فيقال الفند كما قال بعضهم ما أكثر الناس لا بل ما أقله الله يعلم أني لم أقل فندا إني لأفتح عيني حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا لا أرى أحدا لأن لأن القوة أو العزة أو الرجال قليلون كما قال صلى الله عليه وسلم الناس كإبل المئة لا تجد فيها إلا راحلة هذه سنة الله في الحياة الصالح العزيز القوي تجده معدودا أما غير ذلك فيكون كثيرا إذن فالسند الرأي أو الشيء ليس صحيح لم أقول فردا لم أتي برأي ضعيف ليس صحيح إذن فمفند مفسد دهر مفند ولماذا قال دهر مفند لأنه إذا مكث الإنسان في الدنيا طويلا وشاخ وكبرت سنه ووصل إلى حد الهرم وولد يقتله هنا فإن الدهر أي دهره يفند عقله وهذا يحصل كثيرا ضعف عقل الإنسان في الكبر يحصل فهو يريد هذا إذا ضعف عقله وقد كبر بسبب الكبر والضعف كذا فيقال أفند عقله أو أفند والمفند هو الدهر لأنه يعيش فيه وهذه طريقة العرب في الإسناد إلى الدهر أو في وصف الدهر يسندون الأحداث إلى الدهر يقولون الدهر فعل والدهر ما فعل شيئا لكن هذه طريقة كلامه وهذا يخرجه البيانيون على أنه مجاز مرسل علاقته الزمانية يطلقون المحل وهو الزمن ويريدون الحال فيه كما تقول اجتمع النادي النادي ما اجتمع هذا الجماعة لكن الذين يأتونه هم المجتمعون فأطلقوا الحال أو أطلقوا المحل وأراد الحال فيه وهذه الطريقة للعرب أصيلة في كلامهم من الجاهلية الجهلاء إلى ما بعد هذا الزمن إلا أن هذا الإسناد في الشرع أحيانا تجده ليس بصحيح وإن كان له تخريج عندهم في علم البيان لكنه في ميزان الشرع يكون منبوذا كما أحيانا يسبون الدهر يسبون الدهر فالتصريح بسب الدهر هذا لا يجوز شرعا وإن مضى أسلوبا عربيا لأن المتكلمين بهذه العربية عرب أقحاح جاهليون لا دين لهم على كل فهم يتكلمون على ما عليه لغتهم هذا لا غضض فيه لكن للدين ما له إذن فهنا يقول مفند أي مفند للعقل إذن فأسندوا أو أخبروا أو وصفوا الدهر بأنه مفند يضعف وهذا الإسناد أو الوصف أخف في ميزان الشرع أخف في ميزان الشرع من جهة التحريم لما إذا قاله المسلم مفند إيش خبل كذلك الخبل إما أن يكون مصدر فعله خبل يخبل خبله يخبله خبلا أو خبل يخبل خبلا على أنه لازم لأنه يأتي بهذا التصرف أو بهذا التصريف نعم يأتي لازما يتعدى ويلزم حسب المقام نعم إذا تعدى فتقول خبل وإذا لزم فتقول خبل قياسا فيهما إذن فخبل هنا إذا قلنا بأنه حسب السياق هو صفة لخبل المتعدي فيكون خبل أي مفسد أيضا مدخل الخبال في القلب والخبال هو الفساد فهذا معنى خبل. نعم أحسن الله. من المفند فعله الرباعي أفنده لا فندة فندة هذا الثلاثي وأفندة هذا الرباعي أو ثلاثي مزيد فيه بالهمزة اسم الفاعل من الرباعي أي هنا مفند اسم الفاعل الرباعي أفندة. وأما لو كان من الثلاثي لقلت فند فند قياسا أو فاند لكن فند يكون قياسا مثل هذا الشيء لفاعل في الماضي. لكن أفند هنا رباعي فند فند كذلك تأتي بإيش بفند تأتي بالفعل وزن فعل فنده تغير معنى أي لا لا هو في فنده جعله جعله غير صحيح أو عده كذبا لأنه إذا لم يصح العقل وفسد فهو يكون كذبا وليس بصحيح فتقول فنده فنده نسبه إلى الفند والفند هنا يقصد به الفساد فنده نسبه إلى الفند. نعم جزاكم الله خير.